إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج عبد الحي مبروك عبد الحي من شارع فيصل بمحافظة الجيزة، يقول في رسالته: كل عام وأنتم بخير. ما هي الآداب التي يجب على المسلم أن يراعيها بعد انتهاء شهر رمضان المبارك؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فبعد أن ينتهي شهر الصيام، وقد سعد المسلم بصيام نهار رمضان، وسعد بقيام لياليه، وسعد في الاجتهاد بالتماس ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، على المسلم أيضا أن يجتهد في الدعاء أيضا، في أن يتقبل الله تعالى صيامه وقيامه، وأن يتجاوز عما قصر فيه، وأن يطلب من الله تعالى ما يشاء بعد أن بارك له في رمضان وأدى العبادة ووفقه المولى سبحانه وتعالى لأدائها. فكم من أناس لم يستطيعوا أداءها وعليهم قضاؤها من أيام أخر، ففضل الله تعالى واسع، وكل شيء لا يتم إلا بتوفيقه وفضله، لذا لازم الشكر. فبعد أن وفق الله تعالى الصائم على الصيام وصار يعني قادرا على التحكم في يعني نزواته وغرائزه وقوية عزيمته، يحمد الله تعالى ويشكره على هذا الفضل العظيم. على المسلم أن يغتنم هذه الطاعة التي تعود عليها، أن لا يحرم نفسه بالصوم في الأيام الستة من شوال بعد يوم الفطر، سواء أداها متتابعة أم متفرقة، لما ثبت في الحديث الشريف: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فكأنما صام الظهر. فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أيضا رسالة معنا من المستمع الحاج جلال فريد من محافظة الغربية، يقول في رسالته: ما الذي ينبغي أن يفعله المسلم أيام العيد؟ على المسلم في يوم العيد أن يوسع على أولاده، إذ هو يوم يحرم فيه الصيام، وهو علامة فاصلة بين العبادة وغيرها، فهو يوم أكل وشرب ولعب وترويح للنفس للكبار والصغار وفق ما أراده الله سبحانه وتعالى. وأيضا يستحب صلة الأرحام، التزاور مع الأهل، فرصة لتنقية النفس وإبعاد نزوات الشيطان والتراحم بين الأقارب، وزيادة في الصلة والرحمة، يعني الأمور التي تجلب الراحة والسعادة وتبعد الضغينة والكراهية عن الأهل والأحباب. ويستحب أيضا الذهاب إلى المصلى من طريق والعودة من طريق، لماذا؟ لوجود ملائكة الله تعالى في الطرقات الذين يشاركون المسلمين في عيدهم، فهم يستغفرون المؤمنين فرحين بهم ومستبشرين. على المسلم أيضا أن لا ينسى الفقراء والمساكين والأرامل واليتامى قدر استطاعته، اللي هو يوم فرح وسرور، وخير الناس أنفعهم للناس، وخير الأعمال سرور تدخله على مسلم، فهذا يوم السرور. إن فاز المسلم بعد عون الله تعالى بالصوم شهرا كاملا، أدى فريضة عظيمة وركن أركان الإسلام، طامعا في ثواب الله تعالى، آملا أن تدخله هذه الطاعة إلى طاعة أخرى، وهي نية الحج إن شاء الله إذا كان مستطيعا ولم يؤدي الحج قبل ذلك، فيدخل في الميقات الزماني للحج إن شاء الله. هذا ولله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة المهندسة شروق خالد من حي المهندسين بمحافظة الجيزة، تقول في رسالتها: ما صفات الشخصية الإسلامية وكيف يمكن صياغتها؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، لقد اهتم الدين الإسلامي ببناء الشخصية المسلمة على التميز واستخدام العقل والحكمة والاتصاف بأفضل الصفات التي يجب أن يتحلى بها الإنسان المسلم رجلا كان أو امرأة، وهذه الصفات كثيرة. فبشأن علاقة الإنسان المسلم بنفسه، يريد الإسلام من المسلم أن يكون ذا شخصية متميزة في هيئته وتصرفاته وزيه وعمله، حتى يكون قدوة حسنة، وأن يوازن بين عقله وجسمه وروحه، فيعطي لكل منها حقه دون مغالاة، تنفيذا لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطي كل ذي حق حقه. ولا يضع المسلم نفسه موضع الإهانة، ولا يفعل ما يقلل من شأنه وكرامته أمام الناس. وكذلك عليه أن يترك ويستغني عما يشك فيه من أمور لم يطمئن لها قلبه ونفسه. ولا يكون الشخص المسلم هو الشخص الذي يقلد الناس من غير وعي ولا رأي، وعليه أن يشغل نفسه بما ينفعه، وأن يكون حريصا على إصلاح عيوبه. وبشأن علاقة الإنسان المسلم بربه، يريد الإسلام من الإنسان المسلم أن يكون مؤمنا بالله حق الإيمان، وأن يحقق التوحيد كما أمره الله تعالى، وأن يكون وثيق الصلة بالله، يراقب الله عز وجل في كل أموره، وأن يخشاه، وأن يكون دائما الذكر له والتوكل عليه، يشعر في أعماقه أنه بحاجة إلى قوة الله تعالى وعونه وتأييده، يصرف جميع أعماله لربه سبحانه وتعالى. وكذلك عليه أن يؤمن بالقضاء والقدر، وأن يعتقد أن ما أصابه في هذه الحياة لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. كذلك بشأن علاقة الإنسان بغيره من الناس، يريد الإسلام من الإنسان المسلم أن يكون صاحب أخلاق فاضلة، فيتعامل مع غيره بالاحترام والأدب واتباع مكارم الأخلاق. قال تعالى: وقولوا للناس حسنا، وأن يترك ما لا يعنيه، ولا يتدخل في شؤون الناس، ولا يتطفل لمعرفة أخبارهم وأسرارهم، وإنما يكون إيجابيا فاعلا مع أفراد مجتمعه. جاء في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس اتقاء فحشه. وجاء في صحيح سنن الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.